عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في بداية المحاضرة 15 نتكلم عن بعض صفات الأفعال للرب جل وعلا، صفة المكر والكيد والخداع والاستهزاء، لكن هذه الصفات في الحقيقة لا تذكر مفردة، لكن تذكر في موضعها كما سيأتي. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وهو شديد المحال. وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. يقول الشارح: هذه الآيات تضمنت إثبات صفتي المكر والكيد لله تعالى، وهما من صفات الفعل الاختيارية، أي إذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، فهي صفات فعلية لله عز وجل، أو من الصفات الفعلية لله تبارك وتعالى. وقوله قال: ولكن لا ينبغي أن يشتق له من هاتين الصفتين اسم، فيقال ماكر وكائد، بل يوقف عندما ورد به النص من أنه خير الماكرين، وأنه يكيد لأعدائه الكافرين، وأنه يمكر بمن مكر به، وأنه جل وعلا يستهزئ بمن يستهزئ به، إلى غير ذلك. فهذه الصفات تذكر مقيدة ولا تذكر مطلقة. وقوله تعالى: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. شديد المحال يقول هنا معناه شديد الأخذ بالعقوبة، شديد المحال. فالمحال يوصف به الرب جل وعلا، شديد المحال، والمماحلة بمعنى المحال. يقول: شديد الأخذ بالعقوبة، هذا معنى شديد المحال، كما في قوله تعالى: إن بطش ربك لشديد، أي شديد الأخذ بالعقوبة. وكما قال تعالى: إن أخذه أليم شديد. وقال ابن عباس: معناه شديد الحول، أي شديد القوة، كما قال مجاهد: الحول هو القوة. وقال مجاهد: شديد القوة. والأقوال متقاربة. وقيل أيضا: شديد المحال، أي شديد المكر، شديد المكر. فنقل الأزهري في تهذيب اللغة قول القتيبي في قول الله عز وجل: وهو شديد المحال، أي شديد الكيد والمكر، شديد الكيد وشديد المكر. وقول سفيان الثوري: شديد المحال شديد الانتقام. وقول أبي عبيد: المحال الكيد والمكر. وقول الفراء من علماء اللغة: المحال المماحلة. وفي الصحاح في اللغة: المماحلة، أي المماكرة والمكايدة. وقال الخطابي في غريب الحديث: المحال الكيد، ومنه قوله تعالى: شديد المحال. وهنا علمنا أن أيضا المحال، أي شديد الأخذ بالعقوبة، وأيضا شديد المكر. وكأنها على هذا التفسير مأخوذة من الحيلة، شديد المحال، والحيلة أن يتحيل بخصمه حتى يوقع به، وهو ظاهر صنيع شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أراد بالمحال المكر والكيد، لأنه ذكر المحال مع المكر وليه مع المكر ومع الكيد. فاستشهد بهذه الآية مع الآيات التي تدل على إثبات صفة المكر والكيد لله عز وجل. وقال ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال شبيهة، هذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فأيضا فسرها بالإيه؟ بالمكر. وأما قوله والله خير الماكرين، معناه أنفذهم وأسرعهم مكرا. فالمكر على من يمكر به من صفات الله جل وعلا الفعلية التي لا يوصف بها وصفا مطلقا، وهي ثابتة بالكتاب والسنة. صفة المكر على من يمكر به ثابتة بالكتاب والسنة. بالكتاب ففي هذه الآية التي ذكرناها: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وفي السنة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي. رواه أبو داود وهو في صحيح سنة أبي داود والترمذي وابن ماجه. الشاهد: وامكر لي ولا تمكر علي. وقال أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث: والكيد من الله عز وجل خلافه من الناس، أي خلاف كيد الناس. قال: كما المكر منه خلافه من الناس. فهذا إثبات منه عليه رحمة الله تعالى لصفتي الكيد والمكر على الحقيقة، ولكنها خلاف كيد الناس وخلاف مكر الناس. وقال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى في التدمرية: وهكذا وصف نفسه، يعني الله تبارك وتعالى، بالمكر والكيد كما وصف عبده بذلك، فقال: ويمكرون ويمكر الله. وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وليس المكر كالمكر، وليس مكر الله جل وعلا بمن يمكر به كمكر البشر، ولا الكيد كالكيد. وفي المجموع الثمين لابن عثيمين، فتاوى ابن عثيمين في العقيدة، سئل هل يوصف الله جل وعلا بالمكر وهل يسمى به، فأجاب: لا يوصف الله تعالى بالمكر إلا مقيدا، فلا يوصف به وصفا مطلقا. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ففي هذه الآية دليل على أن لله جل وعلا مكرا، ومعنى المكر هو التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر. التوصل إلى إيقاع الخصم من حيث لا يشعر، هذا معنى الإيه؟ معنى المكر. ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري: الحرب خدعة. الحرب إيه؟ خدعة. فإن قيل: كيف يوصف الله جل وعلا بالمكر مع أن ظاهره مذموم؟ ظاهر المكر إيه؟ مذموم. قيل: إن المكر في محله محمود، يدل على قوة الماكر وأنه غالب على خصمه، ولذلك لا يوصف الله جل وعلا به على الإطلاق، فلا يجوز أن نقول إن الله ماكر، وإنما تذكر هذه الصفة في مقام يكون مدحا، مثل قوله تعالى: ويمكرون ويمكر الله، ومثل قوله تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. في هذه الآية: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، هذه في شأن الرهط التسعة من قوم صالح عليه السلام حين تقاسموا بالله: لنبيتنه وأهله، أي ليقتلنه وأهله، أو هو وأهله. ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله. فكان عاقبة هذا المكر منهم أن الله جل وعلا دمرهم وقومهم أجمعين. فكان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. قيل أنهم خرجوا ليقتلوه، أي فلجأوا إلى غار ينتظرون الليل، فانطبق عليهم الغار، الله جل وعلا جعل الغار ينطبق عليهم فهلكوا، وصالح وأهله لم يمسسهم سوء. فهؤلاء مكروا، لكن الله جل وعلا مكر بهم جزاء وفاء، فبيتوا أن يقتلوا نبي الله فاختبأوا في الغار، فأوقع الله جل وعلا عليهم الغار، وقال ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمع. فكما يقول أن هذا المكر في موضعه يحمد، قال ولا تنفى عنه تبارك وتعالى هذه الصفة على سبيل الإطلاق، بل إنها في المقام التي تكون مدحا يوصف بها، وفي المقام التي لا تكون مدحا لا يوصف بها، وكذلك لا يسمى الله جل وعلا به، فلا يقال إن من أسماء الله جل وعلا الماكر، لا يشتق له من أفعاله أسماء. والمكر من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. ويقول ابن جرير الطبري عليه رحمة الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، الله يستهزئ بهم. فهذه صفة ثابتة لله عز وجل أنه يستهزئ بالكافرين، وكذلك لا يقال من أسمائه المستهزئ، ولا تذكر هذه الصفة مطلقة لله عز وجل، لكنها تذكر مقيدة، فهي بتقييدها هذا صفة مدح لله عز وجل. فيقول ابن جرير في تفسيره لهذه الآية عليه رحمة الله تعالى بعد أن ذكر الاختلاف في صفة الاستهزاء، يقول والصواب في ذلك من القول والتأويل عندنا أن معنى الاستهزاء في كلام العرب إظهار المستهزئ للمستهزأ به من القول والفعل ما يرضيه ظاهرة، يظهر له ما يرضيه ظاهرة، ولكن باطنا ليس كذلك، وهو بذلك من قيله وفعله. وكذلك معنى الخداع، معنى الخداع أنه يظهر له ما يرضيه، والباطن خلاف خلاف ذلك. قال وكذلك السخرية والمكر. ثم قال وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى الله يستهزئ بهم إنما هو على وجه الجواب، على وجه المقابلة، والله جل وعلا لا يوصف بذلك، قال وأنه لم يكن من الله استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا كيد إلى غير ذلك من ذلك، إنما ذلك على سبيل الجواب وعلى سبيل المقابلة. فنكون عن الله عز وجل ما قد أثبته تبارك وتعالى لنفسه وأوجبه لها. ثم يقول وسواء قال قائل لم يكن من الله عز وجل استهزاء ولا مكر ولا خديعة ولا سخرية بمن أخبر أنه يستهزئ به ويسخر به ويمكر به، أو قال لا فرق بين من ينفي الاستهزاء والمكر وهذه الصفات، أن الله جل وعلا يعني لم يكن منه استهزاء ولا مكر ولا خديعة لمن يستحق ذلك، سواء قال ذلك أو قال لم يخسف الله جل وعلا بمن أخبر أنه خسف به من الأمم السابقة، ولم يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم إلى غير ذلك. ويقال لقائل ذلك إن الله جل ثناؤه أخبرنا أنه مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم، وأخبرنا عن آخرين أنه خسف بهم، وعن آخرين أنه أغرقهم، فصدقنا الله تعالى فيما ذكره فيما أخبرنا به من ذلك، ولم نفرق بين شيء منه، فما برهانك على تفريقك؟ إن الله تبارك وتعالى أغرقهم، وأن الله تبارك وتعالى خسف بهم، وأن الله تبارك وتعالى مكر بهم، وأن الله جل وعلا استهزأ بهم، فلما تثبت ذلك وتنفي ذلك؟ فهكذا يناقش ابن جرير الطبري عليه رحمه الله تعالى من فرق بين هذا. قال: فما برهانك على تفريقك ما فرقت بينه بزعمك أنه قد أغرق وخسف بمن أخبر أنه أغرقه وخسف به، ولم ينكر بمن أخبر أنه قد مكر به؟ ها؟ فكيف تفرق بين هذا بين وهذا؟ وقال قوام السنة الأصفهاني عليه رحمة الله تعالى في كتابه الحجة: وتولى الذب عنهم أي المؤمنين رب العالمين حيث قال: إنما نحن مستهزئون. هم يستهزئون بالذين آمنوا، والله جل وعلا تولى الذب عنهم. قال: إنما نحن مستهزئون. فقال الله يستهزئ بهم، ثم قالوا إنما نحن مستهزئون، قال تعالى: الله يستهزئ بهم. وقال: فيسخرون منهم سخر الله منهم. وأجاب عنهم فقال: ألا إنهم هم السفهاء. فأجل أقدارهم أن يوصفوا بصفة عيب وتولى المجازاة لهم، فقال: الله يستهزئ بهم، وقال: سخر الله منهم، لأن هاتين الصفتين إذا كانتا من الله جل وعلا لم تكن سفها، لأن الله حكيم، والحكيم لا يفعل السفه بل ما يكون منه صوابا وحكم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في فتاويه الجزء السابع صفحة 111 في رد على الذين يدعون أن هناك مجازا في القرآن، يقول: وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية المضاف إلى الله عز وجل، زعموا أن ذلك من باب المجاز، وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز، وليس كذلك، بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلما له، وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلا. أما إذا فعلت بمن فعلها كانت إيه؟ كانت عدلا، كما قال تعالى: كذلك كدنا ليوسف لما كاد له إيه؟ إخوته، فكاد له كما كادت إخوته له، لما قال أبوه: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا، وقال تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، وقال تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وقال تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلا يستحق هذا الاسم، كما روي عن ابن عباس أنه يفتح لهم باب من الجنة وهم في النار، هذا من باب الاستهزاء، من باب الاستهزاء فيسرعون إليه فيغلق، هم في النار يفتح لهم باب من الجنة فيسرعون إليه ليدخلوا فيغلق الباب. فهكذا يفسر ابن عباس الاستهزاء بهم، ثم يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه فيغلق فيضحك منهم المؤمنون. قال تعالى: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ نعم، ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة خمدت النار لهم كما تخمد الإهالة من القبر فيمشون فيخصف به، يعني عذاب بعد الإيه؟ بعد العذاب، هذا من الاستهزاء، من الاستهزاء بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين بالسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب فيبقون في الظلمة، فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، أي هذا من باب الاستهزاء بهم. وقال بعضهم: استهزاؤه استدراجه لهم، وقيل إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن لهم في الآخرة، وقيل هو تجهيلهم، وتخطئتهم فيما فعلوه. يقول ابن تيمية وهذا كله حق، كل هذه المعاني صحيحة، وهو استهزاء بهم حقيقة. فهو إثبات هذه الصفة لله جل وعلا إيه؟ حقيقة، أنه يستهزئ بمن إيه؟ بمن يستحق ذلك. أيضا نعم ما معنى أنه يمكر بهم؟ أنه يستدرجهم، ماشي، هذا المعنى صحيح مع إثبات صفة المكر لله عز وجل بمن يمكر به. قال ولذلك قال كل هذه المعاني صحيحة مع إثبات الصفة لله عز وجل. قال الخداع لمن خادعه، أيضا هذه الصفة يوصف بها جل وعلا، دليلها من الكتاب ودليلها من السنة، فصفة من صفات الله عز وجل فعليا. نعم نعم، كل هذه المعاني، كل هذه المعاني حقيقة حق. نعم نعم، هو يخالف، هو ليس مجاز مطلقا أصلا، ينفي المجاز مطلقا، ينفي المجاز مطلقا، ليس هذا ما قاله، لكن هو نفى المجاز هنا، يعني هو نفى المجاز في هذه الصفة، لكن هو ينفي المجاز مطلقا. هو ينفي المجاز مطلقا، يقول لا مجاز في اللغة، كلام شيخ الإسلام أنه ينفي المجاز في اللغة مطلقا ليس في القرآن فقط، كلام شيخ الإسلام أنه ينفي المجاز في اللغة مطلقا، هذا له تحقيق آخر يعني لا دخل له، لكن على كل هذه الصفات ليست إيه؟ ليست ها؟ على المجاز. في المستقبل إن شاء الله تعالى لا نتكلم عن هذه المسألة، فنعرف كلام شيخ الإسلام الصحيح. نفي الصفة عن الله عز وجل، يعني معنى ذلك أن جزاؤهم هذا، هو جزاؤهم هذا، فيقول أنهم مكروا، ها؟ فجزاؤهم أنهم فعلوا ذلك، أو جزاؤهم عقابهم ذلك، وهذا العقاب سمي مكرا جزاء له، يبقى سمي مكرا مجازا، يبقى هم يستحقوا العقاب بفعل هذا أم لا؟ بكيدهم، باستهزائهم بالمؤمنين، بمكرهم، كل ذلك يستحق عليه العقاب أم لا؟ فلما مكروا مثلا وأرادوا أن يقتلوا صالح، ماذا فعل ربنا جل وعلا بهم؟ أنه عاقبه، أنه إيه؟ أنه يعني جعل الغار ها ينهدم عليهم، يقع عليهم، فقالوا هذا عقابهم، هذا عقابهم، وسمي هذا العقاب مكر، سمي هذا العقاب إيه؟ مكر، مقابلة لمكره، فسمي هذا العقاب مكرا مجازا، لكن الله جل وعلا يوصفه بالمكر، هكذا قال. نعم، نقول أنه عاقبهم هكذا، وهذا مع إثبات صفة المكر إيه؟ لله عز وجل، فلا نسمي العقوبة مكرا، لكنها من لازم المكر، من لازم إثبات هذه إيه؟ هذه الصفة. أيضا الخداع لمن خادعه، صفة الخداع لمن خادعه، وهي من صفات الله جل وعلا الفعلية الثابتة بالكتاب والإيه؟ بالكتاب والسنة، لكنه أيضا لا يوصف بها على الإيه؟ على الإطلاق، إنما يوصف بها حينما تكون مدحا. الدليل من الكتاب قول الله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، ومن السنة حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه، وفي سنة ابن ماجه والبيهقي، أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده. نعم، لا هذا ليس الكتاب، هذا تجده من كتاب السنة، صفات الله عز وجل في الكتاب والسنة لعلى الثقافة. حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه في سنة ابن ماجه أن أم كلثوم بنت عقبة كانت عنده، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليق، طيب نفسي بإيه؟ بتطليق، يعني طلقني تطليقة، أنا متضايقة طلقني تطليقة حتى إيه؟ أرتاح. وكانت حاملة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت، يبقى العدة إيه؟ انتهت كده. فقال: ما لها خدعتني خدعها الله، ما لها خدعتني ها؟ خدعها الله، يعني هو طلق تطليقة على أمرها ولسه قدامه ها أمد حتى طبع، فممكن إيه؟ يرجع، فرجع لها إيه؟ وضع. فقال: خدعتني خدعها الله. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: سبق الكتاب أجله، يعني خلاص العدة إيه؟ انتهت كده، اخطبها إلى نفسها، يعني تزوجها من إيه؟ تزوجها من جده. المهم أشاهد من ذلك خدعتني، خدعها الله جل وعلا، فهو في إثبات صفة الإيه؟ الخداع لمن إيه؟ لمن خادعه. هذا القائل من الصحابة ولا إثبات الصفة لهذا؟ ها؟ بنت عقبة الزبير بن عوام. الزبير بن عوام. قال ابن القيم في كتابه ابن عوام. ها؟ هو هنا الكلام، يعني هل هذه الصفة ها قيلت أمام النبي صلى الله عليه وسلم حتى نثبت أن هذه المقولة صواب؟ لا، لم تكن هذه المقولة، لأن قالها ثم أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن نقول أن هذا فهم الصحابي من الآن، وهو يخادعون الله وهو خادعهم، فعلم أن هذه الصفة ثابت، فهذا فهم الصحابي مقدم على فهم إيه؟ غيره الذين ينفون هذه الصفة عن الله عز وجل. قال ابن القيم في إعلام الموقعين بعد أن ذكر آيات في صفة الكيد والمكر، قيل إن تسمية ذلك مكرا وكيدا واستهزاء وخداعا من باب الاستعارة ومجاز المقابلة نحو، يعني وجزاء سيئة سيئة مثلها، ونحو قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقيل وهو أصوب، بل تسميته بذلك حقيقة على باب، فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، وكذلك الكيد والمخادع، قلنا هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع بالإيه؟ بالخصم، كذلك المكر وكذلك الكيد وكذلك المخادع. يقول علوي الثقاف تعليقا على كلام القيم، قوله عن القول الثاني وهو الأصوب قد يوهم أن الأول صواب، والحق أن القول الأول باطل، وهو تأويل هذه الايه هذه الصفات لله عز وجل، مخالف لطريقة السلف في الصفات. وانظر كلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى في كتاب مختصر الصواعق المرسلة، هو يذب عن عقيدة. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في تعليقه على كتاب الفتح الجزء الثالث معقدا على الحافظ ابن حجر لما تأول صفة من صفات الله عز وجل، قال هذا خطأ لا يليق من الشافع، والصواب إثبات وصف الله جل وعلا بذلك حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه كسائر الصفات، وهو سبحانه يجازي العامل بمثل عمله، فمن مكر مكر الله به، ومن خادع خادعه، وهكذا من أوعى الله عليه من دخله. وهذا قول أهل السنة والجماعة، فالزمه تفوز بالنجاة والسلامة والله الموفق. وسئل العثيمين حفظه الله تعالى أيضا في كتابه المجموع الثمين في الفتاوى في الجزء الثاني، هل يوصف الله جل وعلا بالخيانة كما قال تعالى يخادعون الله وهو خادعهم؟ فأجاب بقوله أما الخيانة فلا يوصف بها تبارك وتعالى أبدا، لأنها ذم بكل حال، إذ أنها مكر في موضع الائتمان، الخيانة مكر في موضع الائتمان وهو مذموم. قال تعالى وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، قال فأمكن منهم ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة ذم على كل إيه؟ على كل حال. أما الخداع فهو كالمكر، يوصف الله تبارك وتعالى به حين يكون إيه؟ مدحا، ولا يوصف به على سبيل الايه على سبيل الاطلاق كما سبق. ايضا تتميما لهذا الباب صفة الملل، ان الله لا يمل حتى تملوا او عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل حتى لا يمل الله حتى تمل، لا يمل الله حتى تمل، الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي رواية مسلم لا يسأم الله حتى تسأموا. قال أبو إسحاق الحربي وقوله لا يمل الله حتى تملوا، أخبرنا سلمة عن الفراغ قال مللت أمل أي ضبرت. وقال أبو زيد مل يمل ملالة وأملمته أمللته إملالا، فكأن المعنى لا يمل من ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل. فكأن المعنى لا يمل من ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل، لا يمل من ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل. هل هذا تأويل؟ لا، ليس هذا تأويل، بل تفسير الحديث على ظاهره، لأن الذين أولوه كالنووي عليه رحمه الله تعالى في رياض الصالحين في باب الاقتصاد في العبادة والبيهقي في كتابه الأسماء والصفات فصل ما جاء في الملال، قالوا معنى لا يمل الله أي لا يقطع ثوابه، ها لا يقطع إيه ثوابه، لكن قال هنا إيه لا يمل من ثواب أعمالكم حتى تمل من الإيه من العمل، فما زال في إثبات إيه صفة الملل لله عز وجل، أو أنه كناية، قالوا أو أنه كناية عن تناهي حق الله جل وعلا عليكم في الطاعة. وقال شيخ محمد إبراهيم في الفتاوى فإن الله لا يمل حتى تمل من نصوص الصفات، وهذا على وجه يليق بالباري لا نقص فيه كنصوص الاستهزاء والخداع فيما يتبقى والكيد والمكر إلى الزسابة. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في مجموع دروسه وفتاوى الحرم هل نستطيع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالى؟ يأتاني يمشي أتيته هرولة، فأجاب جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الله لا يمل حتى تملوا. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، لكن ملل الله جل وعلا ليس كملل المخلوق، إذ إن ملل المخلوق نقص لأنه يدل على سآمة وضجر من شيء، أما ملل الله جل وعلا فهو كمال وليس فيه نقص، ويجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله عز وجل على وجه الكمال، وإن كانت في حق المخلوق ليست كمالا. ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل حتى تمل يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك. هل هذا تأويل؟ ها؟ ليس هذا إيه؟ هو قول أبو إسحاق إيه؟ قول أبو إسحاق الحرب فإن الله لا يمل من إيه؟ من ثوابك حتى تمل من عمل، فإن أصدق نفسك لا يمل من ثواب حتى تمل من إيه؟ من عمل. نعم، لا، ما أثبت صفة الملل وهو الخلاف في اللفظ، لأنه لا يثبت الصفة فغير ليه، ما قالش لا يمل، قال لا يقطع، قال هذا كلام النووي لا يقطع ثوابه، لأنه لا يثبت هذه الصفة لله عز وجل، قل لا يوصف بذلك لا مطلقا ولا مقيدا. إن الله لا يمل حتى تملوا. نعم نعم، إثبات صفة الملل عز وجل لا يمل حتى تملوا، فإذا مللتم معنى كلام من أعمالكم ها حدث ملل لله جل وعلا من ثوابكم، فإثبات صفة الملل لله عز وجل على وجه يليق به ليست كمال المخلوق كما ذكر ابن عثيمين. أيوة، هذا ما فيش في خلاف فيه أن ثواب العمل سيقطع بانقطاع الايه بانقطاع العمل، هذا ايه هذا لازم هذا الأمر، هذا لازم هذا الأمر. لكن نثبت الصفة أم لا؟ نعم. نقص في الإنسان، نعم، لكن بالنسبة لله جل وعلا كمال. وجه الكمال المجازاة، وجه الكمال الايه؟ المقابلة. ايه المقابلة؟ يعني انقطع ثوابك لانقطاع ايه؟ لانقطاع عمل، فهذا من العدل، هذا من الايه؟ هذا من العدل. نأولها ما نصحش ان احنا ايه؟ لا نؤول اي صفة. الايه؟ كويس. كويس. وهي كمال في الله عز وجل لا يمل. كويس. يعني مهما فعلتم من اعمال على اساس بكمال الله، والله جل وعلا لا يسأم ولا ايه ولا يمل، لا يسأم ولا ايه ولا يمل. نعم ده واجب علينا. من غير نقول حتى نقع ونقع، واجب ان احنا نعتقد ان صفات الله جل وعلا كلها كمال، وان اثبت صفة لنفسه وان كانت نقص بالنسبة لنا فهي كمال بالنسبة لله عز وجل. كما ورد ان الله لا يمل، اهو لا يمل، فنقدر نقول ربنا لا يمل زي ما قال؟ يعني نثبت ونقول لا يمل؟ ينفع نقول لا يمل؟ ايه موضع المشكلة؟ الظاهر ايه اللي فيه تأويل؟ لا يمل من ثوابك، ماشي خلاص. ما قلنا هذا ليس تأويلا، هذا ليس تأويلا. ليه؟ لان فيه اثبات الملل. لا يمل برضه، ما هو لا يمل من ثوابكم، لا يمل من مجازاتكم، في ايه؟ في عدم الملل. ابي اسحاق الحمد اولا كلام الشيخ محمد ابراهيم قال فان الله لا يمل حتى تمل، هذا من نصوص الصفات. لا يمل هذا من نصوص الايه؟ الصفات، لانه وصف لله جل وعلا انه لا يمل. قال وهذا على وجه يليق بالباري، على وجه يليق بالباري لا نقص فيه كنصوص الايه؟ الاستهزاء الى غير ذلك. وسئل ابن عثيمين في نفس السؤال فقال من العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، على إثبات صفة الايه؟ الملل لله عز وجل. يعني طيب ماشي. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله عز وجل، لكن ملل الله ليس كمال المخلوق إلى سائر ايه؟ إلى آخر مقال، لأنه يدل على سامة إلى غير ذلك كذا. ومن العلماء من يقول إن قوله لا يمل حتى يمل يراد به بيان أنه مهما عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه، فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. قول أبو إسحاق الحرب هو إيه؟ ها؟ قال إيه؟ لا يمل من ثواب أعمالكم حتى تملوا من العمل. قلنا أن هذا ليس تأويلا بل تفسير الحديث على إيه؟ على ظاهره، لأنهم يعملون أعمالكم هذه إن تركتموها فالله جل وعلا إيه؟ يعني يترك ثوابكم عليه، طالما تعملون هذه الأعمال فالله جل وعلا يثيبكم على أعمال، فإن الله لا يمل من ثواب أعمالكم حتى تملوا من إيه؟ حتى تملوا منه. فقال فهذا تفسير للحديث على ايه؟ على ظاهره وليس ذلك تأويلا، لأن قلت برضو لا يمل بنفس النص الايه؟ الوادي. فقال بعض العلماء فإن الله يمل من ثوابك أو لا يمل من ثوابك حتى تمل من العمل. وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل، المراد بالملل لازم الايه؟ لازم الملل، وهو ايه؟ هو ترك الثواب او استمرار الايه؟ او استمرار الثواب. ترك الثواب او استمرار الثواب، يعني لازم الملل او اثبات الايه؟ اثبات صفة الملل لله عز وجل. لكن كما ذكرنا ان الاصل اننا نثبت الصفة ولازم الصفة، واثبات لازم الصفة لا يقتضي منع الايه؟ منع الصفة. لكن قد يشغب على العقول أن هذه صفة نقص، هذه صفة نقص بالنسبة للمخلوق، لكن نثبتها للباري جل وعلا صفة إيه؟ صفة كمال، لأن صفات الله جل وعلا كلها إيه؟ كلها كمال. نقلت كلام العثمين ثلاثة. أيوة أهو الكلام أهو. فمن العلماء من قال إن هذا دليل على إثبات الملل لله، هذا نقلته في القولين. نعم المسألتين إيه؟ أي مفهوم النص كده. وبالتالي طائفة أثبتت صفة الملل لله عز وجل، مش في طائفة أثبتت صفة الملل لله؟ يبقى على الوجه الذي يليق به، على الوجه الذي يليق به. انك انت لو دخلت من هنا مدخل التأويل الى هذه الصفة هيبقى بالتالي ها هذا مدخل لكل صفة ايضا ان تؤول، لكل صفة ان ايه؟ ان تؤول. لا، كل ايات الصفات على حقيقتها دون تأويل. طيب بعد ذلك ينتقل الى صفة اخرى وهي إثبات صفة العفو لله عز وجل. يقول وقوله تعالى نعم. لا أنا قرأته، أنا تركت فقط نزلتات في شأن عيسى في الفقرة اللي هي إيه؟ ومكروا ومكر الله، إنما اللي بعدها قرأتها مش كده؟ اللي هي نفس الحكاية، يعني إيه ومكروا ومكر الله؟ يعني هو مكرهم في شأن عيسى دي كانت في شأن ايه؟ نزلت في شأن عيسى عليه السلام حينما اراد اليهود قتله، الكلام واضح، فدخلوا ومثل لهم صورة ايه؟ من اخبر عن عيسى بصورة عيسى، فهذا هو ايه؟ يعني مكر الله جل وعلا بهم او بمن مكر بهم. ايوه خادعه الله، خادعها الله. كل اجتهاد لصحابي هنسحب عليه هذا القول، فكل اجتهاد لصحابي لا، هذه مسألة هي لا، ليس هذا هذا الأمر ليس على إطلاقه هكذا، وإلا لو سحبناه يبقى قول كل صحابي ها له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان خطأ لطلع الله جل وعلا عليه وخطأ ليه الصحابة. نعم نعم أيوة على دليل المسلم. طيب قوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. يعني يقول الآيات تضمنت إثبات صفات العفو والقدرة والمغفرة والرحمة والعزة والتبارك والجلال والإكرام لله عز وجل. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. أو تعفو عن سوء. العفو يشترط لكي يكون العفو صفة مدح أو للثناء على فاعله أن يكون مقرونا بالإصلاح. تعفو عندما يؤدي العفو إلى الإيه؟ إلى الإصلاح، لقوله تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أما إن كان العفو سببا للزيادة في الفساد وللزيادة في الطغيان كان هذا العفو مذموما، وربما كان محرما أو ممنوعا شرعا. العفو لابد أن يكون في محله حتى يكون إيه؟ حتى يكون ممنوعا. فإذا كان سببا في الانتهاء عن الفساد والانتهاء عن العدوان كان محمودا وربما كان واجبا. لكن إن كان العفو لا يؤثر في زيادة فساد ولا في نقصان فيكون العفو في هذه الحالة أفضل من إيه؟ من تركه، لقوله تعالى: وأن تعفو أقرب للتقوى. ثم قال الشيخ هنا: فالعفو هو من أسماء الله جل وعلا، معناه المتجاوز عن العقوبة. المتجاوز عن سيئات عباده العفو إذا هم تابوا وأنابوا إلى الله جل وعلا، كما قال تبارك وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. والعفو يكون عن ترك الواجبات في الغالب، العفو يكون عن ترك الواجبات في الغالب، والمغفرة عن فعل المحرمات، فيعفو لترك الواجب في الغالب ويغفر لفعل المحرم في الغالب. وقال تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ثم يقول الشارح: ولما كان أكمل العفو هو ما كان عن قدرة تامة على الانتقام والمؤاخذة، جاء هذان الاسمان الكريمان، يعني الذي يعفو وهو غير قادر على أخذ حقه، قد يمدح أو يمدح لكن لا يكون هذا العفو عفوا إيه؟ كاملا، ليس صفة إيه؟ كمال. لكن إن عفى عن قدرة فهذه صفة إيه؟ صفة كمال. فلذلك جاء هذان الاسمان الكريمان العفو والقدير مقترنين في هذه الآية وفي غيرها: إن الله كان عفوا قديرا، فإن الله كان عفوا قديرا. طيب، يعني فلماذا جمع الله جل وعلا بين العفو والقدير؟ ها؟ لأن كمال العفو يكون عن الإيه؟ عن كل، وهذا العفو صفة كمال لله عز وجل. طيب، قالوا: أما القدرة فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعدادا. إن الله على كل شيء قدير، فالله جل وعلا يوصف بالقدرة وأنه قدير. يقول: هي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، يعني يوجد ما يشاء، يخلق ما يشاء، ويهلك ما يشاء. فهي الصفة التي تتعلق بالممكنات إيجادا وإعداما، لأن غير الممكن لا يسمى شيء، غير الممكن لا يسمى إيه؟ لا يسمى شيء، لا ليس بشيء، لا في الذهن ولا في الخارج، بإجماع العقلاء كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى. فالشيء ما كان في الخارج أو ما كان في ذهنك ما تصورته، أو ما كان في الذهن والإيه؟ والخارج، يعني ما كان في الذهن، يعني اللي هو نسميه في الإيه؟ في العقل، وليس موجودا في الإيه؟ في الخارج، يعني تتصور الشيء قبل أن إيه؟ أن تفعله، وتتخيل الشيء في ذهنك قبل فعله. فهذا ما يكون في الذهن وفي الخارج أو في الذهن فقط، هذا هو الإيه؟ هذا هو الشيء. أما المستحيل فلا يسمى إيه؟ فلا يسمى شيء. وأيضا الله خالق كل شيء، الله خالق كل إيه؟ كل شيء. فكل شيء مخلوق، الله جل وعلا قادر إيه؟ قادر عليه. كل شيء مخلوق، الله جل وعلا قادر إيه؟ عليه. نعم. ليه؟ أين صفة ذات؟ ها؟ إن الله كان عفوا إيه؟ قدير. القدير من صفات الذات، القدرة دي من صفات الإيه؟ واسمه الإيه؟ القدير، ومن أسمه. فالقدرة ملازمة للذات دائما، لا تنفصل عنها في إيه؟ في وقت من الأوقات، فهي من صفات الذات. نعم نعم، صفة ذات، إن الله كان عفوا قديرا، صفة ذات لا تنفصل عنها ولا تنفك عنها إيه؟ بحال من الأحوال. نعم، فإن الله كان عفوا قدير، صفة ذات. لكن العفو صفة فعل لله عز وجل. طيب، ثم يقول الشيخ هنا: فكل ما كان ووقع من الكائنات واقع بمشيئة الله وقدرته، كما في الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طيب، وأما قوله: وليعفوا وليصفحوا، الآية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وليعفوا، يقال أن هذا أمر من الله عز وجل، هذه لام الإيه؟ لام الأمر، وليعفوا وليصفحوا. ويقال إذا أتت اللام الساكنة بعد الواو فهي لام إيه؟ لام أمر، كما إذا أتت بعد ثم أو بعد إيه؟ أو بعد الفاء. إذا أتت لام الساكنة بعد ثم أو بعد الفاء أو بعد الواو فهي لام إيه؟ لام أمر، كما قال تعالى: ثم ليقضوا تففا، وكما قال تعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، هذه لام الإيه؟ الأمر. وليعفوا وليصفحوا، وليعفوا معنى العفو يعني التجاوز عن الأخذ بالإيه؟ بالذنب، التجاوز عن الأخذ بالذنب. والصفح هو الإعراض عن هذا الأمر بالكلية، ها، مأخوذ من صفحة العنق، ها، يعني ظهرت صفحة عنقه إذا انصرف عن الإيه؟ إذا انصرف عن الأمر وولى وجهه، ها، إلى جانب آخر. فالصفح أكبر من الإيه؟ من العفو. فالعفو معناه أنك تتجاوز عن الإيه؟ عن العقوبة، لكن الصفح لا تتذكر هذه الإيه؟ العقوبة. فالعفو يكون بالإيه؟ يكون بالفعل، والصفح بالقلب، مش كده؟ فلذلك كان إيه؟ كان الصفح أبلغ. وهذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه حين حلف لا ينفق على مصطح بن أثاثة، وكان ممن خاضوا في الإفك، وكانت أم مصطح بنت خالة أبي بكر رضي الله عنهم. فلما نزلت هذه الآية قال أبو بكر: والله إني لأحب أن يغفر الله لي، ووصل مصطح. وهذا صحيح، هو جزء من حديث في حادثة الإيه؟ الإفك. فهذا تكلم عن إثبات صفة الإيه؟ العفو والقدرة لله عز وجل، وإثبات اسم العفو والقدير لله تبارك وتعالى. ثم ينتقل إلى صفة أخرى، وهي إثبات صفة العزة لله تبارك وتعالى. أن هذا العفو يوصف به الإنسان، وهذا العفو يوصف به الإيه؟ الرب جل وعلا. هو عفو الرب غير عفو الإيه؟ الإنسان. وقد يعني يكون هناك اشتراك لفظي في الصفة بين الخالق والإيه؟ والمخلوق. كلام قال: إن تبدوا خيرا أو تكفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، أي معنى ذلك إن الله جل وعلا وصف نفسه بما وصف به عبده، فوصف أن العبد إيه؟ يعفو، وأن الله تبارك وتعالى إيه؟ يعفو. وليس ذلك من باب التشبيه، بل إثبات هذه الصفة لله جل وعلا على الوجه الذي يليق به. فليس كل ما يوصف به الإنسان معنى ذلك أنه لا يوصف به الرب ويعد ذلك من باب التشبيه؟ لا، بل يوصف به ويكون لله للمخلوق على حسبه، ويكون للخالق جل وعلا على إيه؟ على حسبه. هذا معنى الايه الكلام، انه يذكر هذه الصفه لله كما ذكر شيخ الاسلام، ذكر المكر والكيد، وليس المكر كالمكر، وليس الكيد كالكيد، وذكر العفو ها والصفح، وليس العفو كالعفو ولا الصفح كالصفح. نعم. لا ذكر انه يعفو وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم. وليعفو وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم، يعني اثبات صفه المغفره لله عز وجل. نعم هي يعني مضت، يعني اثبات صفه المغفره وصفه الرحمه لله عز وجل مضت، فاذا كررت ليس المقصود لاثبات هذه الصفه مره ثانيه التي تكلم عليها من قبل، لكن لمعنى ايه؟ لمعنى، وخصوصا انه ايه اتى باسم العفو واتى بالعفو من الايه من المخلوق. وليعفو وليصفح. نعم. ليه؟ هو اصلا هل كل صفة كمال للعبد، استنى، كل صفة كمال للعبد يوصف بها الرب؟ إن أمكن أن تصف به، إن أمكن أن تصف به، قلنا العبد إن لم ينم بصفة نقص ولا صفة كمال؟ نقص في العبد، لكنها صفة كمال لا أعرف. فقلنا إن أمكن أن يتصف إيه به، فإحنا بنتكلم هذا بالنسبة للمخلوق، هذا أكمل بالنسبة للإيه للمخلوق، أن الصفح أكمل من الإيه من العبد. ما في هذا الكلام لو ثبت أن صفة الصفح ثبتت لله عز وجل، فهذه الصفات توقيفية، فثبت العفو فنثبت العفو فقط. العفو إيه؟ ما هو عفو الله جل وعلا أتم وأكمل من عفو صفح المخلوق. هذا مش يعني ايه العفو والصفح يتساوى؟ يعني اذا عفى فقط ولم يصفح يتساوى بمن عفى وصفح؟ على السبب كصفة لله يعني؟ ما احنا قلنا العفو فقط، صفة العفو فقط لله عز وجل. يعني هتضمن الصفح، علشان نقولنا ده كمال الايه؟ ده كمال العفو. ممكن على هذا الاعتبار. فهم الكلام؟ الايه؟ هو ما اثبتناش، احنا نقول صفة، احنا اثبتنا صفة العفو على الايه؟ على الكمال. أثبتنا صفة العفو على الإيه؟ على الكمال. فكمال العفو بالنسبة للمخلوق إنه يعفو ويصفح. أيوة ماشي، إنه يعفو إيه؟ ويصفح. فيعني معنى ذلك أن العفو الكامل متضمن للإيه؟ للصفح. ما إحنا ما أثبتنا صفة، نقول العفو الكامل متضمن للصفح. هذا خطأ من ناحية المعنى. خلاص. بالنسبة لصفة العفو لله جل وعلا العفو كامل خلاص. الايه؟ لا مفيش قياس اولويه. قياس اولويه في الصفه والكل كمال في المخلوق، فالايه؟ فهو امكن ان يتصف به الخالق، فالخالق اولى به مع ثبوت هذه الصفه. مع ثبوت هذه الايه؟ مع ثبوت هذه الصفه. يعني كصفه السمع وصفه الايه؟ البصر، نقول من باب اولى ان يتصف الايه؟ المولى بالسمع والبصر. اذا كان السمع والبصر صفه كمال الايه؟ المخلوق، مع ثبوت هذه الصفه ايضا بالايه؟ بالنصوص. يعني بنقول هذا من باب الإثبات العقلي لهذه الصفة مع إثباتها إيه؟ نص. فهي ثابتة عقلا من باب القياس الأولوي، وثابتة إيه؟ نص، لكن لا سبيل لإثبات الصفة عقلا فقط. طيب ننتقل إلى صفة العزة يقول: وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. يقول: أما قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فقد نزلت في شأن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين كما هو معلوم، وفي بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله جل وعلا عليه بقوله: ولله. نرجو مواصلة الاستماع على الوجه الثاني من هذا الشريط، شكرا لكم. وفي بعض الغزوات قد أقسم ليخرجن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه من المدينة، فنزل قوله تعالى: يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد بالأعز قبحه الله نفسه وأصحابه، ويقصد بالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين. فرد الله جل وعلا عليه بقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. والعزة صفة أثبتها الله جل وعلا لنفسه كما قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. فالعزة من صفات ذاته تعالى التي لا تنفك عنه، يبقى العزة من صفات الايه؟ من صفات الذات. فغلب بعزته وقهر بها كل شيء، وكل عزة حصلت لخلقه فهي منه، فهي منه تبارك وتعالى. وكل من كان إليه أقرب وله أقوى كانت عزته أتم وأكمل من غيره طبعا. ولهذا قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وعلمنا سبب نزول هذه الآية. وأقسم قال: وهو العزيز الحكيم. وهو العزيز الحكيم، العزيز هو الذي له العزة التامة والقوة الكاملة، فلا يعجزه شيء، القاهر لكل شيء فلا يمتنع من قوته شيء، المنيع الذي لا ينال ولا يغالب، هو العزيز سبحانه وتعالى. قال الحافظ في الفتح: معنى العزيز الذي يقهر ولا يقهر، العزيز الذي يقهر ولا يقهر. فأن العزة التي لله تعالى هي الدائمة الباقية، هي من صفات ذاته التي لا تمسك، وهي العزة الحقيقية الممدوحة. وقد تستعار العزة للحمية والأنفة، تستعار العزة للحمية والأنفة، فيوصف بها الكافر والفاسق، وهي صفة مذمومة. ومنه قوله تعالى: أخذته العزة بالإثم. وأما قوله: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فمعناه: من كان يريد أن يعز فليكتسب العزة من الله جل وعلا، فإنها لا تنال إلا بطاعته. ومن أثبتها، ومن ثم أثبت هذه العزة لرسوله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقد ترد العزة بمعنى الصعوبة، وقوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، وبمعنى الغلبة والقهر، ومنها: وعزني في الخطاب، وبمعنى القلة أيضا، وقوله: شاة عزوز إذا قل لبنها، وبمعنى الامتناع، ومنها قولهم: أرض عزاز بفتح العين، أرض عزاز بمعنى الايه؟ يقول: ولله العزة. وترج العزة بمعنى الصعوبة، وقوله تعالى: عزيز عليه ما عنتم، صعب عليه ما إيه؟ ما عنتم. وبمعنى الغلبة والقهر، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، وبمعنى القلة كقولهم شاة عزوز إذا قل لبن. وبمعنى الامتناع كويس، ومنها قولهم أرض عزاز بفتح أوله. أيضا للاستفصال يعني العزة تتضمن القوة، هو سيأتي كلام الشيخ لو أنت ترجع الصفحة اللي بعدها، قال والعزة تأتي بمعنى الغلبة والقهر من عزة ها يعز بضم العين، عزة يعز بضم العين في المضارع، ها عزه إذا غلبه. فالعزة تتضمن القوة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقلنا صفة العزة تتضمن القوة، في بفتح العين عز يعز يعني إذا اشتد وقوي، ومنها الأرض العزاز بفتح الايه بفتح العين يعني الصلبة الشديدة، وعز يعز بكسر العين يعني امتنع ممن يرومه ممن يطلبه، يعني قوته منعته أن يعني يدافع عن نفسه. وعز يعز بضم العين إذا غلب وقهر، وهذه المعاني الثلاثة ثابتة لله عز وجل. فيقول الغلمان في كتاب شرح التوحيد فأعطوا أقوى الحركات وهي الضمة لأقوى المعاني اللي هي إيه؟ يعز عز يعز، وأقوى المعاني وهي الغلبة والقهر للغير، وهي الغلبة والقهر للإيه؟ للغير. وأضعف هذه الحركات قال وهي الفتحة لأضعف المعاني، عز يعز هو كون الشيء في نفسه صلبا أو يعني عزيز في نفسه، أو بسموها عزة القدر، ويسمو العزة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع وعزة الامتناع. فعزة القدر هي كونه في نفسه عزيزا، كونه في نفسه قويا صلبا. وأعطوا الحركة المتوسطة وهي ليه الكسر المعنى المتوسط، وهو القوي الممتنع عن غيره يعني لا يغلبه غيره ولا يلزم منه أن يقهر غيره يعني ممتنع. هذا المعنى ليه أعلى المتوسط، يعني إثبات هذه المعاني لله جل وعلا: عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع. إثبات عزة القهر تدل على تمام وكمال قهره وسلطانه، وعزة القدر تدل على إثبات كمال صفاته عز وجل، وعزة الامتناع تدل على تمام تنزهه عن النقص وعن الإيه وعن العز. لذلك يقول للشيخ جزاك الله خير، أقول هذه المعاني كلها ثابتة لله عز وجل بعد أن ذكر معاني الإيه عزة القدر وعزة القهر وعزة إيه وعزة الامتناع، على أنها لها يعني على عزة ها يعز أو يعز أو يعز، كل حاجة لها معنى غير الآخر. وكل هذه المعاني الثابتة إيه لله عز وجل: عزة قهر وعزة قدر وعزة إيه وعزة امتناع. هنا ثم قال يعني بعد أن ذكر وهو العزيز الحكيم، قال وأقسم بها سبحانه، يعني أقسم بعزته التي هي إيه صفة من الصفات، فعلى هذا يقسم بصفات الله عز وجل. لذلك ضرب البخاري قال ولله العزة ولرسوله، قال ومن حلف بعزة الله، ومن حلف بإيه بعزة الله، يعني وبالتالي أتى بالأحاديث التي تدل على جواز الحلف بهذه الصفة، وبالتالي بسائر الصفات تقسم ها وتحلف بإيه بصفة من صفات الله عز وجل، بكلمات الله، بقدرة الله، بعزة الله، برحمة الله، ها؟ فكل ذلك يجوز أن يقسم به، أن يقسم به، أن يحلف به. ولذلك قال هنا الشيخ وأقسم لها سبحانه كما في الحديث وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. والحديث صحيح ومسلم. وأخبر عن إبليس أنه قال فبعزتك أقسم لأغوينهم أجمعين. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي هريرة بينما أيوب عليه السلام يغتسل إلى آخر الحديث قال إيه وعزتك لا غنى لي عن بركتك. وعزتك يعني أقسم بإيه بعزة الله عز وجل، يعني أقسم بصفة من صفات الله عز وجل. فيجوز الحلف بصفات الله تبارك وتعالى إيه جميعا، ولو كانت الصفات مخلوقة ما جاز الحلف بها، لأن الله جل وعلا نهانا أن نحلف بإيه إلا بالله، لا تحلفوا إلا إيه إلا بالله عز وجل، لا تحلفوا بآبائكم إلى آخر الأحاديث، ومن حلف بغير الله فقد أشرك فقد كفر، فنهانا أن نحلف بغيره، فدل على أن الإيه أن الصفة ليست غير الله عز وجل. فيبقى نحلف بالله تبارك وتعالى وبإيه وبصفاته أيضا، ونستعيذ بإيه بصفاته عز وجل كما يقول الشيخ هنا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. يبقى يتعوذ بالصفة ويحلف بالصفة، لكن هل يدعى بالصفة كما ذكرنا؟ لا يدعى بالصفة. لا تقول يا رحمة الله الحميد، لكن تقول ورحمة الله، يبقى أنت تحلف بها وتستعيذ كما ورد، لكن لم يرد أنه يدعو الإيه يدعو الصفة، لا يحلف بالصفة، يحلف بالإيه ويستعيذ بالصفة كما وردت أعوذ بعزتك، لكن لا إيه لا يدعو الصفة، يدعو الله جل وعلا. نعم خلاص في التعوذ أهو، فالكلمات صفة فتتعوذ بالصفة، لكن لا تقول يا كلمات الله ارحم، يبقى لا تدعوها لا تسألها، إذا سألت تسأل بالله عز وجل. نعم تصنيف البخاري انه هو اتى بها في القسم. نعم لا تصنيف البخاري هو انا قال تصنيف البخاري لا لا ما قالش يا عزة الله اعوذ بعزة الله. هو هنا باب البخاري او تصنيف البخاري قال ومن حلف بعزة الله كويس، ثم ذكر حديثا ايضا في الايه في الاستعاذة بالايه او أنه يتعوذ بالصفة، يتعوذ بالصفة. قال ومن حلف بعزة الله وصفاته من عطف العام على الإيه على الخاص. مراد البخاري بذلك كما يقول الشارح في كلام الشافعي أنه قد ثبتت النصوص بالحلف بعزة الله عز وجل وبصفاته نحو كلماته، وقد تقرر في دين الإسلام أنه لا يحلف بغير إيه بغير الله عز وجل، وأن الحلف بغير الله شرك، وساق الإيه الأدلة التي تدل على هذا الإيه على هذا المعنى أنه لا يحلف إلا بالله إيه إلا بالله عز وجل، وأنه يجوز الحلف بصفاته. وطالما أنه يجوز الحلف بصفاته يبقى ليس بمخلوق، لأنه لا يجوز الحلف بمخلوق. وأيضا ذكر البخاري هذا الحديث حديث يحيى بن عمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. فعزة الله جل وعلا كما تقدم هي صفة من إيه من صفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق لله تبارك وتعالى وأتقاهم يتعوذ بصفاته تعالى، لأن ذلك من عبادة الله تبارك وتعالى إلى آخر ما قال. ومثل ذلك الاستعاذة بصفات الله تبارك وتعالى، يبقى الحلف والاستعاذة بإيه بصفات الله عز وجل وردت، لكن السؤال بالصفات هل ورد كما ذكرنا قبل ذلك؟ عمم الحلف بكل الصفات. نعم يعني احنا قلنا هذا لا يوصف الا ايه؟ الا مقيد. بعدين دي صفات افعال، واحنا اتكلمنا ان دي صفات لا تنفك عن الذات، وهي صفه العزه وصفه القدره وصفات الذات من صفات الافعال. مش حد يقول ايه واستواء الله ونزول الله بالصفات الذاتية. نعم ماشي. ربنا اللي حلف الشيطان أخطأ، قال وعزتك فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم ماشي خلاص، إذا أقسم بإيه؟ بعزتك. تكفينا فقط ان ربنا سبحانه وتعالى ما اقسم بعزته بهذا الدليل، ولا في ادله اخرى ان مخلوقات اقسمت بعزه الله؟ ايوب لما اقسم بعزه الله عليه السلام، ولما ابليس اقسم بعزه الله، دل على انه يجوز ان تقسم وان تحلف بعزه الله عز وجل. ولذلك كما ذكرنا بوب البخاري من حلف بصفه من من صفه، من حلف بصفة من صفات الله عز وجل. قال ومن حلف بعزة الله وصفاته، أهو كلام البخاري، ده كلام البخاري. ومن حلف بعزة الله وصفاته، يعني عمم ذلك بالإيه؟ جل وعلا بسبيل نواف، انما طالما قال ذلك فلا بد وان يكون علم. منين دي؟ الله عز وجل اعلمه، او علم باي سبيل اخر، انما منين؟ ها الخطاب يدل او الكلام يدل على انه علم. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. مين اللي قال قرأ اللوح؟ منين ياتي؟ كان من الملائكه قبل ذلك، او كان هذا كلام، انما من قال انه قرا اللوح؟ مين اللي كتب؟ ماشي، قال القلم اكتب فكتب ما هو كان. اللي منين دي الكلام ده؟ ابليس طلع اللوح المحفوظ. هي صباح كان كل واحد يكلم، وسيكون هو معه. فقال فبعزتك لأغوي أنهم أجمعين، وإلا كيف يعني يقسم أنه يغوي من لا يعلم؟ يعني كيف قال بذلك هو لا يعلم هذا؟ علم دي لا دخل لنا بها، لكن متأكدين منه أنه ما اطلع على ليه؟ على اللوح المحفوظ، وما اطلع على علم الغيب، وهكذا كل ذلك مما استأثر الله جل وعلا بعلمه. نعم. ماشي، سواء كان فهم من هذه او من غيره، سواء فهم من هذه او من او من غيره، لكن هو قال ذلك ام لا؟ قال ذلك. فعل يعفو، يعفو عن من يشاء من عباده، فهذا فعل. العفو ده ده اسم، العفو اسم له جل وعلا، والعفو هذه صفة فعل، يعفو عن من يشاء من عباده. سأل يقول أن إبليس كافر وعاصي، فكيف يستدل بقوله على صحة على صحة ذلك؟ هو لا نقبل قول الكافر مطلقا، خلاص. ففي قول ملكت بلقيس قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلوا. خلاص من هذا التصديق لقوله. فليست قول الكافر مطلقا إيه مطلوب، لكن ما كان حقا قلنا أنه حق، ما كان باطل قلنا أنه إيه أنه باطل، وهذا هو العقل. فلو كان هذا الكلام خطأ لكذب، لكن أقر عليه فدل على صواب. معنى الرداء احنا عارفين معنى الرداء يعني ايه، سأل بيقول انا عايز اعرف معنى الرداء يعني ايه ومعنى الازار يعني ايه. لما قال ان العزة ازاري والعظمة ايه، ها ان العكس، ها ان الازار ان العظمة ازاري والكبرياء ايه ردائي. فاثبات الايه اثبات العزة والعظمة صفات لله عز وجل، واثبات يقول انا اريد ان اعرف الرداء والازار. انت مش عارف الرداء والازار معناه ايه؟ عارف الرداء والإزار معناه كشيء مخلوق، إنما بالنسبة لله جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع الإيه وهو السميع البصير. تشبيه إيه؟ ما هي أصلا هل هذا يستلزم إثبات الرداء ها والإزار لله؟ هو تشبيه نعم، لكن هذا يستلزم إثبات الرداء والإزار لله عز وجل، يثبت رداء وإزارا لله عز وجل أم لا يستلزم؟ لما نقول للإنسان ده العزة إزاره والكبرياء رداءه لمخلوق، ها هذا يستلزم أنه يوصف أنه يلبس إزارا ورداء؟ ها طيب لكن هذا يقتضي أنه ممكن أن يحمل السلاح، وهذا يقتضي أيضا أنه ممكن للمخلوق أن يلبس الإزار وأن يلبس الرداء. وإلا إن كان مستحيلا أن يلبس إزارا أو أن يلبس رداء ما كان للتشبيه معنى، فلا بد وأن يكون، وإن كان المقصود بذلك هو ملازمة العز وملازمة الكبرياء، لكن إن كان ذلك بالنسبة للمخلوق والمخلوق عمره ما يمكن أنه يرتدي إزار ولا رداء، ما يمكن أن نشبه بذلك. فإذا شبهنا نشبه بممكن لا بمستحيل، نشبه بممكن لا بمستحيل، وده كلام يعني بعض أهل العلم في إثبات الإيه في إثبات الصفات لله عز وجل. على كل نرجع لمسألة الإزار والرداء ونشوف أقوال العلم فيه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا